ايوه الشيخ محمد الفؤاد بيقول هو اسد، وانا استاذنكم ان هو اسد. ايه بقى اللي جاب له الاسد دي؟ في كتاب الحافل قال النقول، النقول اللي موجوده، النقول اللي موجوده دي احاديث في الطبراني، اللي هو ايه بقول لك انا انه في حاجات شافهاش الايه الشيخ عبد الله، ما شافهاش الا في المنام الرجل، ولسه ما تحققش المنام. الكتاب يسميه ابن كثير في البدايه الغابه في اسماء الصحابه، وانا اظن انه صائد من الاسم كلمه، لان ما يطلقش على الصحابه كلمه الغابه، لكن هو الموجود في الطبعة اللي هي محققة جزء 17 صفحة 210 لما جاي ترجم لابن الأثير، قال كتابه اسمه الغابة. اللي تكلم عنه بما يفيد انه هو أسد الإمام المناوي في كتابه فيض القدير جزء 1 صفحة 18 إلى 19 بما يرجح إنه أسد وليس أسد. أما الذي يدل على ذلك فما أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد، باب النفل والسلب في الغزو، أن عمرو بن معدي كرب الصحابي كان يوم القادسية يحرض الناس على القتال وهو يقول يا أيها الناس كونوا أسدا أشداء. فأشداء ما تركبش على أسد أبدا، واللي هم كانوا بيحاربوا دول في هذه الغزوة كانوا صحابة، وقال لهم كونوا ايه أسدا أشداء. الإمام الطبراني في الكبير يخرج من طريق سعيد بن منصور نفس الأثر جزء 17 من طريق سعيد بن منصور، ما يسونها سعيد دي ما تلعبش كاملة لحد دلوقتي، لكن ساعة الطبراني كانت كاملة، فهو يجي داخل منها في جزء 17 ده من معجم الطبراني حديث 98، روى الأثر اللي موجود في سنن سعيد بعد ما طبعت حديث 2696. فكونوا أسدا، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في المعجم الطبراني الجزء الثالث حديث 2951 قال صلى الله عليه وسلم على حمزة عمه إنه أسد، أسد الله وأسد رسوله. فأسد هي وصف للمفرد، وأسد أشداء هي وصف للمجموع، وطالما الكتاب وصف يبقى المناسب له أسد وليس أسد. هذا اللي أنا شفت يعني إيه بدالي في هذا، وهو مؤيد بهذه الروايات.